هي لا قصة ولا حدوتة ولا فزورة ولا بنسود شكل الصورة. هي حكاية هي حكاية. ناس عايزيننا نعيش بنموت ويفضل قطر العمر يفوت وتيجي في لحظة وتكسر بابنا وتبدلنا وتغيرنا وتعذبنا وتدمرنا وتفرقنا عن أحبابنا زي ما حاصل في فلسطين زي ما حاصل في فلسطين. والمفروض على قد حسابنا اللي حيحمي الأرض شبابنا اللي بإذن الله وبأمره وبقوتهم وبإصرارهم بسم الله كان هو قرارهم والرد لكل اللي اتأمره. 6 أكتوبر رمضان في 73 رمضان في 73 واللي تحدى النار والسور ناس كان جوه قلوبهم نور لسه أنا وإنت بنفخر بيهم ابني واخويا ابني واخويا وابوك وابويا ابوك وابويا ناس كانوا لسه بتطرح فيهم صرخة قلب صلاح صرخة قلب صلاح كل رسائل موسى وعيسى ومحمد للبني ادمين بتحرم على قلب المؤمن يظلم روحه ويظلم نفسه يخسر دنيا واخرة ودين. كل رسائل موسى وعيسى ومحمد للبني أدمين بتحرم على قلب المؤمن يظلم روحه ويظلم نفسه يخسر دنيا وآخرة ودين. اللي حقيقي في قلبه إيمان عمره ما يبقى ضعيف وجبان بين أشطان اسمه الإدمان بيدمر صار الحلم في قلب شباب عيشهم في أمل كذاب أيا كانت الأسباب ليه لو متنا نموت كافرين ربنا ما خلقناش نعصى لا في إنجيل ولا في التوراة هات قرآنك هات وقراه من أول وجديد حتى إن كان الحلم بعيد لسه كتير أحلام جايين بدل الموت بسلاح ملعون يلا نقول حنكون ونكون لو عايزين الصعب يهون لازم نتمسك بالدين اوعى تقولي ماليش أحلام اوعى اليأس والاستسلام يلا سوا نبص لقدام فكر في ولادنا الجايين اللي حقيقي في قلبه ايمان عمره ما يبقى ضعيف وجبان من اشطان اسمه الادمان بيدمر في حياه ملايين كسر الحلم في قلب شباب محمد للبني أدمين بتحرم على قلب المؤمن يظلم روحه ويظلم نفسه يخسر دنيا وآخرة ودين. اوعى تقولي ماليش أحلام اوعى اليأس والاستسلام يلا سوا نبص لقدام فكر في نبدأ من أول وجديد مهما كان الحلم بعيد لسه كتير أحلام جايين بدل الموت بسلاح ملعون يلا نقول حنكون ونكون لو عايزين الصعب يهون لازم نتمسك بالدين. كبر اكتر انسان حبوه لما انا وانت يا صاحب انتوه الناس دي هتسند على مين ربنا ما خلقناش نعصاه لا في انجيل ولا في التوراة هات قرآنك هات وقراه بتحرم على قلب المؤمن يظلم روحه يظلم نفسه يخسر دنيا وآخرة ودين بسم الله والإيد في الإيد نبدأ من أول وجديد حتى إن كان الحلم بعيد لسه كتير أحلام جايين يلا نصلي على طبيب لما انا وانت يا صاحب انتو الناس دي هتسند على مين الناس دي هتسند على مين الناس دي هتسند على مين